أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير.